أقيمت حفلة تهنئة المارشال المحتدم كيم جونغ أون بانتخابه رئيسا لحزب الأمل الكوري يوم العاشر من الشهر الحالي في سفارة بلاد لدى أوزبكستان تحت رعاية جمعية الشيوخ الأوزبكستانية للتقاليد الثقافية الكورية. حضرها كوادر الجمعية ورؤساء الفرق الفنية للمطربين الكوريين وأبناء الجاليات الكورية. وضع الحاضرون سلة الزهور وبقعتها أمام صورتي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل في موقع الجلسة وسلموا عليهما بكل أدب. هذا وجرت الحفلة المماثلة يوم العاشر منه في مركز كوريا الواقع في بيشكيك تحت رعاية جمعية أبناء كوريا للتوحيد في كيرغيزستان.